السن الصعب جدا اللي بيتعب الاب والام. الله يكون في عون ابوك ويكون في عون امك. عمل ما تعدي بس المرحلة دي هتعدي. هي هتعديها ان شاء الله, بس يا رب تعديها بسلام, ما تنوحلش في حاجة بقى, ما تطلعش منها بمصيبة, انحراف, ادمان, شذوذ كده, اوعى, خلي بالك. انما ان شاء الله انت هتعديها. اول ما تبتدي تقول ليه هتكون شخصيتك. مرحلة تكوين الشخصية هي دي سن الايه, سن المراهقة, اللي هو سن الشباب, اللي ياريت ياريت ويا رب تخليه لله, تخليه لله وما تنحربش فيه. ينطبق عليك احاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل, وشاب نشأ في طاعة الله. أهد شاب نشأ في طاعة الله, دي مهمة جدا, مهمة جدا جدا, إن الشاب دي ينشأ فيها دي مرحلة في طاعة الله, لأن طاعة الله بتبقى زي السياج اللي محوط عليك. لأن زي ما قلت لك لو انحرفت, ودي مرحلة سهلة جدا جدا جدا وإمكانية الانحراف فيها سهلة جدا جدا جدا, ها ان شاء الله مش هت يعني نسأل الله ان ما توصلش انحرافك ده, لكن هتبقى طلعت برضو بايه, بمصيبة من السن ده. فيا رب لما تحوط على نفسك كده يبقى شاب ونشأ في طاعة الله, ربنا سبحانه وتعالى يحفظك, لان ربنا اهتم بالسن ده جدا جدا. شو بقى القرآن, سورة الكهف: انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية كانوا في سن الشباب وما عملوش بقى زي الشباب ما عمل. على فكرة في سورة الكهف الشباب دول كان اولاد ملوك, اولاد عز, وكانوا يمسكوا في ايديهم الصولجان, عشان كده لما قعدوا يناولوها البعض ناحية الجبل علشان يسحبوا ما حدش ياخد باله منهم. المهم ربنا يحافظ عليك في السن دي. اهم شيء بقى تخلي بالك منه يا شاب يا اللي في سن المراهقة, تكوين القيم. فهمني بس في الحته دي, تكوين القيم. يعني ايه تكوين القيم؟ انت عايز تشعر بذاتك, بكيانك. سن المراهقه الانا, انا انا انا انا انا حاجه منفصله عن بابا, انا حاجه منفصله عن ماما, انا ماليش دعوه بحد. انا بدات اعمل شخصيه ليا, شخصيه ليا. بحب ايه, بكره ايه, اعمل ايه, ما اعملش ايه, اقتدي بمين, ايه الصح اللي انا شايفه, ايه الغلط من وجهة نظري, مين قدوتي. اصعب واخطر مرحلة, خلي بالك هتتشكل فيها انت. فقبل ما تكون قيمك, الله يبارك لك, قبل ما تكون قيمك, انا بكلم الولد والبنت يعني, لكن الكلام للولد وداخل فيه البنت سن المراهقة برضه, قبل ما تكون القيم, ها, لابد ولازم وضروري وحتما من المرجعية. المرجعية اللي انت هتكون فيها القيم دي. يعني ايه المرجعية؟ يعني بتستقي منين؟ قيمك دي جبتها منين؟ معيار الرجولة عندك استقيته منين؟ معيار القدوة عندك يا مراهق جبته منين؟ المرجعية. لابد ولازم وضروري وحتما يكون في مرجعية, عشان ربنا يعصمك يا ربي وما تنحرفش. ارجع للقرآن والسنة. سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا, أيها رب, أطيعوا الله, أدي القرآن, وأطيعوا الرسول, أدي السنة, وأولي الأمر منكم, يعني منكم يا الذين آمنوا, أو العلماء زي ما قلت في التفسير. طيب لو أبويا ملتزم بالإسلام وبيتي بيت مسلم بيطبق الإسلام, يبقى مرجعيتي أبويا وأمي. كل قيمة بكونها عندي قبل ما كونها أروح لوالدي: بابا دلوقتي أنا كنت عايز أخد رأي حضرتك في حاجة, الموضوع الفلاني كذا كذا كذا كذا كذا, انت رايك فيه ايه؟ معلش يعني, طب انا يعني معيار الرجوله مثلا استقيس زي بابا, طب راي حضرتك فيه ايه؟ طب كذا كذا كذا. تقوم تلاقي والدك بيوجهك. اوعى تنحرف, ما هو ده سن الانحراف, سن المراهقه ده, ها. لا بص السكه ايه, السكه ايه, يعني انت عارف انت ممكن تروح مثلا حته انت ما تعرفهاش وهتوصلها, بس هتوصلها بعذاب, واروح اسال وبعدين اخش في سكه غلط, واحتمال السكه دخلت فيها تحصل فيها حاجه, يطلع عليا كلاب في الشارع, يطلع مش عارف عليا ايه. لا, لما تبقى رايح وانت عارف انت رايح فين وماشي ازاي, ايوه من هنا اهو, ايوه علامات على الطريق بتقول لي هو ده الطريق اهو بالظبط كده. لو استقيت قيمك من مرجعية إسلامية يبقى أنت عارف سكتك ماشي إزاي، بدل ما تطبش وتلطش يمين وشمال وبعدين ترجع تاني في السكة، بس يا عالم التلطيش ده هيجر عليك إيه. إذن لابد من المرجعية إنك أنت تستقي فيها دينك. يا أيها الذين أمنوا، سورة الأنفال، استجيبوا لله، أدي القرآن، وللرسول، أدي السنة، إذا دعاكم لما يحييكم، يحييكم، خلي بالك عشان تمشي صح، فلازم يكون في مرجعية، أرجع للقرآن، أرجع للسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطيعوني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم في صحيح مسلم، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة، أو عليك السمع والطاعة، عليك السمع والطاعة صحيح مسلم، في يسرك وعسرك ومنشطك ومكرهك، يعني حاجات بتحبها وحاجات بتكرهها تسمع برضو ما دام ده الصح اللي قالك عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأثرت عليك. ليه؟ لأن السن ده سن الغرائز، بدأت بقى رجولتك، بدأت تكبر، بدأت تبلغ، طيب شهوتك هتتحكم فيه. خلي بالك عندك حاجتين هنا بقى، شهوات، اتنين شبهات. شهوات دي للجسم، شبهات دي للعقل. يعني شهوات، سورة آل عمران، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلى آخر الآيات. شبهات، حاجات في دماغك بقى، ليه كذا كذا، طب ليه ربنا يا، طب الإسلام لا، طب واحنا من شبهات، شبهات في الدماغ، يبقى دي في العقل في الفكر، والشهوات بتبقى للجسم. عشان تعدي الشهوات وتعدي الشبهات من غير ما تتلطش ومن غير ما تتعاص ويبقى في حاجة حصلت لك والعياذ بالله ممكن تستمر معاك او تخليك تنحرف بقى بعدم رجوع، لازم زي ما قلت يكون في المرجعية بتاعتك، الاسلام، الدين اللي بنستقي منه الصح والغلط، اللي بنستقي منه الحلال والحرام، اللي نعمل ولا ما نعملش. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. مش انت اللي تقول ده حلال ولا حرام، ده صح ولا غلط، لا ارجع ارجع، لازم يكون ليك مرجعية. يبقى رقم واحد المرجعية. طب اثنين بقى المهمة اللي كنت بقولك عليها، القيم اللي انت بتكونها، القيم. ابن مراهق، الموضوع مش موضوع فعل، الموضوع مش موضوع فعل، الفعل اللي انت بتعمله مترتب على قيمة حطت في دماغك، على فكر انت فكرت فيه، حطيت في دماغك قاعدة وبعدين بدأت تبني عليها، تبني عليها اللي هو الفعل. ولذلك شوف ربنا مثلا في القرآن قبل ما يقول لنا اعملوا اي حاجة عمل صالح، يعني ان الذين الاول ايه الفكر هنا، امنوا امنوا تصورت وعملوا الصالحات، لكن قبل عملوا امنوا. فانت برضو القيمة اللي انت حطيتها فيك جبتها منين؟ مين اللي قالك عليها؟ ها؟ يعني مثلا ربنا يعافيك، لو وقعت في موضوع السجاير وبتشرب سجاير، هسألك ده فعل اهو، احنا طبعا الاب والام لما يعرفوا ان ابنهم بيشرب سجاير طبعا خايفين عليك يا اخي، طب ايه يعني انت لما تشرب ولا مثلا، لكن ده ابوك وامك لازم يخافوا عليه، ايه ابويا واقف ده مصلحتي ليه، هو ابويا عمال مش عارف ايه اللي كل شويه عمال يشم فيا ويفتش في جيوبي، بيعزك وبيحبك يا اخي ده انت ابنه، امال يسيبك؟ عشان كده انت لو كبرت وانت فيك الداء ده هتشتم في ابوك بعد كده وتقول اه منه لله، شوف سابني والله العظيم يا ريته كان بيديني بالجزمه حتى، يا ريته كان ضربني، يا ريته كان عمل كذا كذا كذا كذا، وما كنتش انا دلوقتي كذا كذا، شوف. طب لما يضربك دلوقتي بتقول ايه بقى؟ ليه؟ اشمعنى؟ انا حر، انا الواحد كل واحد عارف راسه، عارف راسه ايه، عارف راسه ايه، يعرف خلاص ايه، انت لسه صغير لسه. بس مشكلتك انا مش هعالج معاك موضوع السجاير كفعل، انا هعالج موضوع السجاير كفكر. بتشرب سجاير ليه؟ انا عايز الفكر الاول، عايز القيمه اللي اتحطت في دماغك، ها، وصلحها لك، صلح دي. لان انت بتشرب سجاير ليه؟ لان الافلام اللي انا بصيت عليها لقيت بطل الفيلم بيشرب سجاير وهو يعمل بعينه الشمال كده اوف مع دخان السجاير ويعمل كده، فانا عايز ابقى برضو زي بطل الفيلم، ما هو بطل الفيلم ده قدوتي. دي قيمه تانية اتحطت برضو غلط. قدوتك مين؟ هنتكلم عليها بس استنى شويه، ها.